الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم نبينا وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ذكرت في درس يوم الاثنين والثلاثاء الأساس التي قامت عليه جميع دعوات الأنبياء والمرسلين، وأشرت إلى ما اتفقت عليه الأمم في الغالب من تكذيب أنبيائها ورد الحق الذي جاءوا به وبذل كل جهد بما يثيرونه من شبه باطلة وأقوال واهية ليصدوا عن سبيل الله وليطفئوا نور الله الذي جاء به رسولهم إليه. ومن حكم الله وفضل الله على عباده أن لم يتركهم سدى دون تعريفهم بالحق وإرشادهم إلى ما فيه فلاحهم وسعادتهم ونجاحهم لدنياهم وأخراهم. ولو أن الله لم يرسل إليهم رسولا وحشرهم إلى النار يوم القيامة لقالوا: يا ربنا، ما أرسلت إلينا من رسول ولا أنزلت إلينا من كتاب. ولذلك يقول عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين، يعني مبشرين من أطاعهم بكريم الجنان والنعيم في الدنيا والآخرة، وينذر من عصاهم بأليم عقوبة الله في الدنيا والآخرة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أذكر كذلك: لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. ومن فضل الله على العباد، وهو يعلم جبلاتهم وطبائعهم وميول نفوسهم وشهواتهم وشبهاتهم وما تمتلئ به قلوبهم، ولا سيما أن لهم عدوا لهم بالمرصاد، وهو إبليس عدو الله وعدو الملائكة وعدو الأنبياء والمرسلين وعدو نفسه، لا يدعهم يستقبلون الحق ويؤمنون به، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. وذكرت أن هذا المقام في هذه القصة العظيمة ونظائرها من قصص الأنبياء، في هذا المقام ساق في البدء ثلاث آيات: 25 26 27. والآيتان الأوليان في هذا المقام يختصان بحقائق دعوة المرسلين، والآية الثالثة فيما تكاد تطبق عليه الأمم التي كذبت برسولهم فيما فيها ما يثيرونه من شبه، يعني تواصوا كأنهم يوصي بعضهم، هم ما أوصى بعضهم بعض، لكنهم كأنهم يوصي بعضهم بعضا بأن يثير، لأن العدو واحد، الشيخ اللي بيربيهم وهو إبليس واحد، حاضر مع الأولين وحاضر مع الآخرين، ولن يهلك حتى تقوم القيامة، لأن دعا ربه قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى وقت معلوم، لحكمة العالية، لأن الجنة ما هي سهلة، بس كل واحد يطلب الجنة يروح الجنة، دار لها ثمن، وثمنها طاعة الله وطاعة الرسول واتباع الهدى والحق والبعد عن الشهوات والشبهات وعدم إذا أحد من خلق الله أو من تضييع حق لله أو حق لعباده. فالآيتان الأوليان في هذا المقام، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، النذارة التخويف، النذارة يعني كلمة نذير، هي ما هي ضد كلمة بشير يعني دائما وأبدا، كلمة نذير هو تأتي معها كلمة بشير في الغالب، ما هو في كل محل، يعني رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين، لكن استعملت كلمة النذارة في الجملة في التخويف والتحذير، الإنذار التخويف والتحذير والتنبيه إلى ما قد يقابلك من شر وما يعتري طريقك من تبل عوجاج وانحراف وما توسوس به شياطين الإنس والجن لك ولغيرك، فهذا الإنذار. والتبشير والبشارة هي تستعمل لهذا المعنى أيضا، إلا أن كلمة بشارة أصلها موضوعة للإعلان الخبر العظيم، أو للإخبار بالخبر العظيم التي يظهر أثره لمن سمعه على بشرته، يعني إذا كان الإنسان عاقل رشيد وسمع الخبر العظيم، ما كل خبر يسمى بشارة ولا كل عام يسمى نذارة. فالبشير إذا قلنا بشير ونذير في مقام واحد، فالبشير هو الذي ينبهك إلى خير يستقبلك، والنذير هو الذي يحذرك من شر يستقبلك. إذا جاءت بشيرا ونذير، لكن إذا جاءت كلمة بشير لحلها في مقام ما فيها نذار، جاءت لحلها بشير، فأصل الاستعمال لها أنها الخبر العظيم الكبير الذي يظهر أثره على البشرة، على بشرة الجن. إذا كان سرورا تنطلق أسرير الوجه وتتفتح، وأنا أظن إنك إذا قست عرض الوجه عندما تأتيك بشارة تفرح بها تجد أحرض مما لو أتتك نذارة تخوفك من شيء تخاف منه، يعني هذا تنكمش الأسرير عند التخويف وتنطلق عند الفرح، الأشياء المفرحة تنطلق لها الأسرير، والأشياء المخيفة تنكمش لها الأسرير. لو كانت أطلاها منطلقة وجه بشوش، يمكن لو جاء خبر سيء ينكمش. فإذا قال هنا يعني ومن ذلك قوله تبارك وتعالى فبشرهم بعذاب أليم، بعض العلماء اللي يشتغلون بالبلاغ غير يقولوا هذه استعارة تهكمي، ما يقال لها تهكمي، وإنما هي حقيقة معروفة موضوعة فيها اللغة العربية، أن الإخبار بالخبر العظيم المهم الجليل الذي يظهر أثره على البشرة إن كان انكماش للبشرة محزن، في حالة الحزن تنكمش الأسارير، وفي حالة الفرح تنطلق لها سرير، خلقة جبل الله العبادة عليها، خلقة جبل الله العبادة عليها. فهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، يبشرون من أطاعهم بالجنة وكريم نعيمها، ويحذرون من عصاهم بالنار وأليم عقابها. في نفس الوقت تكون مهمتهم الأساسية اللي قبل كل شيء، يعني أول لبنات الطريق، سواء كان طريقا يؤدي إلى نجاة أو طريق يؤدي إلى هلاك، الطريق اللي صاحبه يسلكه لينجو أول لبناته أن يعرف حق الله عليه، ويعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ما هو خط عشواء، يعني يحاول أن يعرف أسماء الله، يعرف أسماء الله، ويحاول أن يعرف المعاني الذي تدل عليه لكنها مضافة إلى الله. يعني قد يكون الوصف أو الاسم يدل على معنى، وإذا أضيف إلى العبد يتحمله العبد، يعني كالعلم، أنا أضرب دائما مثل بالعلم أو الحفظ، عندما يقول الله عز وجل في يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وعلمنا أن الله اسمه الحفيظ العليم، وقلت كثيرا هل الحفيظ العليم العبد يوسف أو غيره كالحفيظ العليم الرب؟ لا، لا، ما ليس له أي ارتباط، أي ارتباط. فأوصاف علم الله وحفظ الله لا يتناسب مع حفظ العبد لنفسه أو لحلاله أو لأهله أو لكذا، وكذلك يعني في علمه وحفظه. لكن لا نجاح ولا نجاح إلا بإخلاص العبادة لله وحده. وما أرسلنا إلا نوحي إليه، كل الرسل إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لأن هذه الحقيقة هي التي من أجلها خلقت السماوات، ومن أجلها خلقت الأرض، وما فيها من خيرات لا يحصيها العد ولا يحيط بها أحد إلا الذي جعلها. عندما قال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يعني ينبغي أن تعرف ربك وأن تكون على ذكر منه وأن تكثر من ذكره وشكره، لأن هذه عماد الفلاح للدنيا والآخرة. واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئتان فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله يأتيك بالقوة ويأتيك بالحياة الرغيدة، كثرة ذكره وكثرة شكره، لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. لحقين البارحة شاب بعد انتهاء درسنا قريبا وقال لي أنت ذكرت مرة في معنى كلامه أن الحسين بن علي عندما استشهد وأصيب في المعركة مع رجال يزيد بن أبي سفيان ابن معاوية بن أبي سفيان، لما أصيب إنه جنب النهر ولا قدر يشرب منه. يعني طبعا أنا أعرف ما هو الحسين أصغر من الحسين بمئات الدرجة، يعني رجال أو قل مجاهيل أو قل لا وجود لأصحاب القبور، يعني قد يوجد قبر وعليه قبة عظيم مشيدة لو حفرت ما وجدت تحته شيء، لو حفرت ما وجدت تحته شيء، لأن مر بتاريخ المسلمين تاريخ من الباطنية وغيرهم، والباطنية مو سهلين، يشتغلون لنا يحكون لنا بالليل والنهار من عهد الرسول وإلى يومنا هذا، من عهد الرسول وإلى يومنا هذا هم يشتغلون الباطنية، وملك مصر قعدوا فيها 300 سنة من عام 352 أو 53 إلى 556 200 سنة، وهم يحكمون بمصر ويحاولون بس سيطرتهم على العالم، ولكن لا يزال فيهم بقايا، عسى الله سبحانه أن يقضي عليهم جميعا، لأنهم أعداء لأنفسهم وأعداء للإنسانية معا. ولما قتل الحسين، قلت لك يعني تعالي الناس اللي يروحون عنده يشوفوا القبر، يطوفون حوله كالكعبة ويضرعون إليه وينودونه ويستغيثون به ويستجيرون به، اعمل لنا كذا. بعضهم يقول العارف لا يعرف، يعني يقول يا حسين وهو في قبره، والله ما هو هناك ولا طبها أصله، ما طب بمصر، مقتل في العراق وجثته في العراق ومعروف هناك في كربلاء، فايش اللي جابوا لمصر وجابوا للسودان وجابوا لسوريا، وكل بلد لها فيها قبة وقبر وناس يدعونه يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. ما قالوا زينب بنت علي حط لها قبر هناك، البطنية اللي عاملينها اللي يسموا نفسه المعز لدين الله، عندما احتل مصر وارسل لها جوهر الصقل اللي عبد العزيز استولى عليها، ولما استولى عليها عمل مخططات قبل ما يجي جوهر، قبل ما يجي المعز من المغرب، وعندما وصل معه اكياس وحمال محمولة على البغال والحمير والدواب، ولما وصل قام صفوه حق الجوهر الصقلي خطط لها تخطيطات، فخطط القاهرة لأول مرة، طبعا انشأت القاهرة في ذاك التاريخ، القاهرة انشأت في ذاك التاريخ سنة 352 هجرية، ما كانت موجودة، كان اسمها منفى أو ارتطاط أو أرض مصر، وحط قال هنا الحسين بن علي، هذا قبر، هذا الجسم، هذا الكيس ده فيه الحسين بن علي، الحسين اللي يدعونه محمول في كيس على حمار من المغرب إلى الملك، وهذه قبر زينب بنت علي، وهذه قبر فلان سكينة بنت الحسين، وهذاك كذا، طبعا خطط التخطيطات. ثم لأول مرة في التاريخ، تاريخ المسلمين، بعد 352 سنة من هجرة رسول الله بدأ يعمل الموارد، ما كان يعرف المسلمون 352 سنة ما يسمع في أرض الإسلام كلمة مولد، لا لصالح ولا لطالح، فأنشأ هذا الباطلي اللي ما يؤمنون بالله ولا بالمرسلين، ويقول واحد منهم من عصرنا هذا، واحد معاصر لنا في عصرنا هذا من أهل السلامية، مؤلف كتاب يقول فيه الله لا يقدر على خلق العالم، لأن الخلق يحتاج إلى تغيير والله لا يتغير، وإنما الذي خلقنا جبريل، هذا مذهبهم. ويقولون الإله أحيانا يعدون الإله 30 إلى بعد أيام رمضان، وأحيانا يجعلونهم إلهي، وبعضين وعضهم يجعلهم 5 علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، بلايا أصيب بها صدر الإسلام وقلب الإسلام، لكن لله الحمد والمنه. يعني جلس الأزهر عندما أنشئ أكثر من 200 سنة لا يذكر فيه البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا القرآن، إنما تذكر فيه تعاليم الباطني وتدرس تعاليم الباطني. وعندما أعان الله ورد للإسلام عزه على يد صلاح الدين الأيوبي، ماذا كان؟ رجع الإسلام شبا كما كان أول مرة. وقلت لك قبل هذا الحادث، عندما قبل بناء القاهرة بحوالي كم سنة، يعني 317 سنة 317 هجرية، يأتون هؤلاء الباطنية من العراق ويسوقون معهم بعض القبائل العرب الكبار من الطريق، وصلهم بني عامر بن الصعصاعة، ويهجمون على الكعبة في اليوم الحرام والشهر الحرام والبيت الحرام، ويقتلون جميع من في الكعبة، جميع من في المسجد الحرام، ما خلوا أحد يمشي حي على الإطلاق، وكل ما يجتمع الجثث يرموها في زمزم حتى امتلأ كبير زمزم تماما، وبعدين بدوا يتركونهم يحفرونهم في وسط المسجد أو يخلونهم، ها؟ وشالوا الحجر الأسود، وطلع واحد وشالوا، أرادوا أن يخلعوا الباب ضربوه وحاولوا يخلعونه، وجلس أبو طاهر الكلب الدرج النابي وهو يقول أنا الله وبالله أنا أحيي الخلق وأفي كما ذكر ابن كثير. أنا ذكرت القصة وذكرتها في هذا المقام أكثر من مرة لتعلموا أن الإسلام لن يزول من الأرض إلى أن نزول عيسى عليه السلام، وعندما ينزل عيسى سيحكم بشريعة النبي محمد ويطيع ولا يعمل بأي شيء من شريعته ولا شريعة إلا شريعة محمد إلا شريعة محمد يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويأم به في الصلاة رجل من أمة محمد. أول ما ينزل عندما يأتي بيت المقدس بين ملكين ويأتي من شمال طبعا الباب شمالي والقبلة جنوبية في المسجد الأقصى، فعندما يراه الإمام وقد أقيمت الصلاة وهو يعدل الصف يرجع الإمام عندما يراه يعرفه بوصف النبي محمد عليه السلام، فعندما يراه يرجع القاخر الإمام ويقول تقدم يا روح الله، فيقول أتقدم ولك أقيمت، يقول النبي محمد تكريمة الله لهذه الأمة يحكم بشريعة النبي. بعد عيسى يبعث الله بعد ما يكسر يقتل الصليب يكسر الصليب ويريق الخمر ويقتل الخنزير ولا يقبل من أحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عند ذلك وبعد هذا تخرج الشمس من مغربها ويبعث الله ريحا لينة تأخذ الناس تحت آباطهم ويشيبهم ويصيبهم مثل الزكام ولا وتفني كل أهل الإيمان من الأرض. عند ذلك يفنى المؤمنون ولا يبقى في الأرض إلا كما جاء لقع ابن لقع كافر ابن كافر، وعليهم تقوم القيامة. أنا أشير بذلك إلى أن الموفق اللي يعض على القرآن بالنواجذ ويعض على سنة النبي محمد بالنواجذ ولا يلتمس الهدى إلا من كتاب الله وسنة محمد، فمن التمس الهدى والطريق الرشيد في غير هدي كتاب الله وسنة ضال ووقع في بلاء كبير. يسألني الأخ أمس كيف يعني كان يقول جماعة ما هم صدقين إن الحسين يعجز إن يشرب من النهر، طيب ليش ما دفع القتل عن نفسه؟ يعني أنت بتقلدون النصارى اللي يقولوا اليهود قتلوهم والوثنيين وصلبوه اللي له يقتل ويصلب، انت تقول هو الله وابن الله او الله ثالث ثلاثة، هو اذا كان له ما يدفع القتل عنه مكتوب في الانجيل اللي عند ايديهم الان بانجيل ان عيسى ليلة الصلب اللي يدعونها ليلة الصلب يدعونها يبكي طول الليل يا ابتا، هذا كلامهم هم يا ابتا اللي موجود في الانجيل الان يا ابتا الا تصرف هذا الموت عني ابعده عني، يعني ما هو عاجز لا موت ولا حياه وعيسى اللي يعبدونه من دون الله. فهذا اللي بينادي الحسين يقول انهم يعني ما هم صدق. قلت له يا ابني عندك ذاك الهدلال ابن كثير وعندك كتب التاريخ راجعها وشوف كلامي ده، واحنا ما لنا مصلحه ان نقول حسين هو ما هو ما شرب، لان معروف بالبداهه ان الجريح وخصوصا اللي ينزف نزف الموت يصيبه من الظمأ والعطش ما لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال. النزيف يعني الإنسان اللي بينزف الدم بسبب إصابة مميتة أو غير مميتة يصيبه العطش، حتى يقول بعض الشعراء وإن كان غزلي فضللت أبغي الحي أتبع فلهم حتى دفعت إلى ربيبة هودجي، قالت ورب أبي وأكبر إخوتي لأنبهن الحي إن لم تخرجي، فخرجت خيفة قولها فتبسم فعرفت أن يمينها لم تحرجي، إنها ما قصدت الحلف بس تعال شوي علي ولا تتمناني، فخرجت خيفة قولها فتبسمت فعرفت أن يمينها لم تحرجي، فلثمت فاها آخذا بقرونها مثل النزيف ببرد ماء الحشرج. النزيف المنزوف اللي الدم ينزف منه إذا شف ماء الحشرج الحجارة طبعا اللي يسكن قريب الجبال ويعرف الجبال يعرف ان الماء اذا نزل او نبع من بين الجبال وبين الحجارة يصير من احلى الماء واصفاه وابرده ايضا صيفا وشتاء خصوصا في الصيف. فيقول فلثمت فاها اخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج بماء الجبل. فعلي السلام رضي الله عن حسين بن علي وعليه السلام أيضا يصيب بهذا الناس فيريد الماء ولم يقربه حتى مات. فذاك يستكثرون ليش الحسين انت تقول كذا والحسين يعني يا ما هو ده ملك الدنيا، ولا تستكثرون يقولوا انه ملك الدنيا، لان في عقيدة هؤلاء ان اللي يدير الكون اربعة، الحسين وزينب وما ادري من وين الاربعة، حتى يجعلوا زينب هي رئيسة الديوان، ينادونها يمكن الى يومنا هذا، انا والله بعيد العهد بهم، لكن ينادونها يا رئيس الديوان، ديوان الكون، يعني هي تصرف في الكون واللي تحيي وتمن زينب، وهي انا اقسم بالله انها ما نزلت هذه الارض ولا وطأتها، لا حية ولا ميتة، معروفة وين ماتت وين دفنت، ومعروف الحسين وين مات وين دفن، ولكنها بلايا اصاب بها الشيطان قلوب هؤلاء علشان يجعل الحسين يتصرف في الكون أو النبي محمد عليه أفضل الصلاة ويتصرف في الكون، وهو يقول له قل له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء. ما يقرون هذه، ما يقرونها ولا يغمضون عيونهم عندها، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قرآن ده يغمض عيونهم عنه عشان يجعلون هذ الضالين المضلين من مشايخ الطريق وغيرهم أعلم الناس بالغيب. هذا مثال. فأول لبنات الطريق أن تجرد قلبك من عبادة غير الله أو إعطاء صفة من صفات الله لأحد من خلق الله، أي عبد سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا سواء كان من أهل السماوات أو من أهل الأرض، لا يعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد ويعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، هو وحده لا إله إلا هو ولا رب سواه، خلق الخلق ليعبدوه، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أول لبنات الطريق السعيد الإيمان بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وإحسانه إلى عباده وأنه يدعو الناس إلى جنات النعيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واللبنة الثانية من لبنات السعادة الإيمان بالمرسلين، واللبنة الثالثة من لبنات السعادة الإيمان باليوم الآخر، وهذه الحقائق الثلاث هي التي اشتملت عليها الآيتان 25 و26 من سورة هود اللي أنا بديت بهم. بقي الآية الثالثة السابعة والعشرين، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ فقائس لاحظ فقال الملأ، ملأ يعني وجوه القوم رؤساء القوم أعيان القوم كبراء القوم المستبدون في القوم المحكمون فيهم، المحكمين فيهم هذو الرؤساء فرعون والذين معه، ملأ قريش أبو جهل وأبو لهب، ملأ اللي جاءهم محمد عليه السلام، فهؤلاء ملأ. فقال الملأ يعني يشير لك إن في الغالب أن المستكبرين في الأرض هم أول الصادين عن سبيل الله، وأنا والله مجرب، أنا ما أعلم أن يتعرض للدين الحق ليصده إلا المستكبرون في الأرض، إما حقد على الناس أو حسد لمن أنعم الله عليهم أو خوفا من زوال وجاهتهم ورياستهم وسيطرتهم على الناس، هذا اللي خليهم يقضون في وجه الأنبياء والمرسلين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الضعاف ما يقدروا يتكلمون، الضعاف ما يقدروا يتكلمون، ما أول ثلاث شبه أثاروا في وجهي، ثلاث شبه. وأنت عندما تتابع قصة الأنبياء، أي قصة تابع لمحمد عليه الصلاة، تابع لآدم، تابع لنوح، تابعة لهود، تابعة لصالح، لإبراهيم، إسماعيل، لإسحاق، ليعقوب، للأسباط، لأيوب، ليونس، لموسى وهارون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لما تقرأ أي قصة تجد الشبه الثلاث هذه هي أول ما يستقبل الأنبياء عند بدء دعوته. عندما يبدأ الداعي النبي يدعوهم يقابلون بهذه الشبه كأنهم تواصوا به، كأنهم تواصوا مع أنه ما جلسوا مع بعض ولا أدركوا بعضا ولا سمعوا، قد يكون سمعوا لكنها جبلة جبلة جبلة. الشبه الثلاث التي جاءوا بها ليدحضوا بها الحق ويزيلوا بها نور الله، ليطفئوا بها نور الله وليقفوا في وجه الأنبياء والمرسلين وليصدوا عن سبيل الله، الشبه الثلاث. الشبه والدين تعلق قلوبكم بهذه الحقائق. الحق أبلد، وش قال لهم؟ ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم، أخاف أن خيف عليكم يجيكم بلاء، يعني أنا رحم بكم أشد من رحمة آبائكم بكم وأشد من رحمة أمهاتكم بكم. يعني كأن النبي يقول لقومه يعني أنا جيتكم ليش؟ عشان تنجحوا، عشان تسعدون، عشان تندفعوا عنكم الشرور والآثام، حتى لا تقعوا فيما يغضب الرب أو يسيء إلى عبد من عباد الله. جئتكم لتسعدوا، لتعرفوا ما أرسمه لكم من طريق الرشد وطريق الهدى وطريق السعادة والسؤدد والعز في الدنيا والآخرة. فيكون العلة أنت بشر، هذا الوجه الدليل الأول. الشبهة الأولى أنت بشر، إحنا ما نؤمن بالبشر، أنت بشر، أتباعك ما نراك إلا بشرا مثلنا، وأتباعك فقراء ما هم أغنياء، فقراء ما هم أغنياء، أي فقراء ما هم أغنياء، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذه الشبهة الأولى. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. هذه ثلاث شبه صحيح يفرح بها الشيطان وهو موليها، وهو الذي ملأ بها قلوب هؤلاء الضالين البغاة المستكبرين في الأرض، فيقول هذا بشر، ما تريدون أنتم؟ ما تريدون نبي من البشر؟ تريدون يعني منين؟ من الملائكة؟ قالوا نعم، لولا أنزل عليه إليه ملك يعني يمشي يروح به ويجيبه اللي يتكلم، ما يريدون أن يكون بشرا مثله. طب بالله لو جاك واحد ما عمرك شفت وجهه ولا عمرك سمعت ولا رأيت، وجعل شان يقول لك ويهديك ويرشدك، هل أنت في استماعك له وأنت لم تسمع به من قبل ولم تعرف له ماضيا ولم تعرف له نسبا ولم تعرف له رسما ولم تعرف له طلبا في العلم ولا سلوكا للرشاه، ما تعرف ذلك، هل هذا يستوي في نظرك بشخص يدعوك؟ هذا داعي وهذا داعي، اللي جاك غريب ما عمرك سمعت به إلا في هذا المقام، هل إذا جاك هذا ولا جاك واحد نشأ معك وعاش معك 40 سنة كمحمد عليه السلام، 40 سنة ما هي 40 شهر، 40 سنة من يوم ولد إلى أن نزل عليه الوحي وهو يلقب في مكة بالصادق الأمين، يلقب في مكة بالصادق الأمين، منين وصفوه بالصدق الأمين؟ لو واحد تو جاي ما عمره شافوه ولا رأوه ولا عرف اسمه ولا رسمه يقولوا أنت الصادق الأمين، هم الجماعة ما يعرفون عنه، لا يعرفون ماضيا ولا حاضرا، ما حاضر. لكن إذا جاء واحد نشأ بينهم يعرفهم ويعرفونه وجربوه وهم يجربوه وعرفوه واتفقوا، يعني لم يعلم أن رجلا في جزيرة العرب لقب بالصادق الأمين إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ما عرف في جزيرة العرب. وكم سنة؟ 40 سنة، كما قال بعض لجماعتهم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أنا عايش بينكم. فلو جاك ملك ما شفته ولا عرفته ويجيك على أي صورة؟ الصورة اللي أنت تبيها أنت ولا صورة الحقيقية؟ تبون أنت صورة الملك اللي يجيكم يقول له ما نريد بشرا، ما أنت إلا بشر، ما نراك إلا بشر. وش تريدون ملائكة؟ طيب لو جاكم ملك كيف تبون أنتم؟ تبون على صورته الحقيقية ولا يتصور لكم بما تريدون أنتم، بما تتحملون أنتم؟ إن كنت تروا على صورة الحقيقية كان لو طلع الملك وشفتوه كنت على طول تتبطر قلوبكم وتنخلع أفئدتكم. لكن الملك إنما يأتي لمن هيئ لاستقباله، وهم الأنبياء والمرسلون، يربيهم على عينه ويصطفيهم لنفسه ويصطنعهم على عينه كما قال في موسى ولتصنع على عيني، فيربيهم ويهيئهم لاستقبال الملك. ما كل واحد يقدر يستقبل الملك. إذا كان أول مرة ينزل جبريل على محمد وهو في عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء ويضمه، قال فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال، قلت ما أنا بقارئ، أنا ما أعرف القراية، أنا ما درست، ما تخلفت لا مدرس ولا معلم ولا كتاب ولا مدرس، ما في عندنا. قال فأخذني الثالثة فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، قطعة جلد صغيرة حمراء صغيرة ينخلق منها لا فيها وجه ولا عين ولا أذن ولا سمع ولا بصر ولا كبد ولا رئة ولا أمعاء غليظة ولا مع دقيقة ولا كلية ولا أي شيء من التكوين الجسمي. في جسمك هذا أنت نفسك عالم كامل، يعني كل واحد من الناس، كل واحد عبارة عن عالم، عالم متكامل. الغدد، الخلايا، التكوينات اللي يكون فيها الجسم، عوالم، ما هو عالم، عوالم. وش في البخ ده؟ وش في الرصة هذه؟ وش فيها اللي بعض الناس في كما قرأت في مجلة إن مؤخر الرأس هذا الجزء الصغير اللي في خلف الرأس ثم المخيخ عنده أن في بلايين البلايين من المحلات الإلكترونية اللي توجه الجسم، اللي توجه الجسم، هذه توجهه لاستقبال الحر، لحس بالبرد، هذا يقبله للتعب، هذه للراحة، هذه لحاجة الأكل، هذه لحاجة الشرب، هذه لحاجة اللبس، هذا لكذا. آيات أنا قلت كثير، تجيك إشارة وانت قاعد، إشارة تحس انك انت ربما تحتاج الى بول، الى تبول، بس كأن الإشارة تعطيك انذار لأنها ما هي بسريعة، يعني تجيك إشارة هيني خفيفة، تعطيك إشارة خفيفة ثم بعدين تبدأ الى ان تصل الى المرحلة اللي تقول لك جاء الحال لا تقدر تمشي ولا تروح ولا تجي. لابد انت إشارة، منين جات الإشارة دي؟ انت اللي عاملها؟ لا. الطعام اللي تاكله اللي يعملها؟ لا. ابوك رباها فيك؟ لا. امك جعلتها فيك؟ لا، ابدا ابدا، لله وحده. يعني قطعه المني اللي كبر راس الاصبع او اقل تحتوي كل هذه. عندما تنظر فيها في الماء الذليل الحقير لا تجد راس ولا ساس ولا عين ولا اذن ولا ساوس ولا اي شيء، وعندما تزن بطنك كان قطعه لحم. هذا بشر. محمد عيسى عندما نزل عليه الوحي بهذه المثابة وقال اقرأ باسم ربه وضبطها الآيات الأولى من سورة اقرأ، ويرجع إلى خديجة، زملوني ذثروني زملوني من الخوف والروح، وتغطي خديجة حتى يهدأ ثم يخبرها الخبر فتقول هذه الوزيرة الصالحة الصديقة المهيئة لاستقبال النبي محمد. كلا، لما يقول لها لقد خشيت على نفسي. وانا جاني واحد مره دارس هنا من حوالي يمكن قريب 30 سنه في المحل ده، واحد امامته هذه كبراها كبر حق الجحش الكبير، ويلحقني عند المحل اللي انا استريح فيه في الحصوه دي لما كانت تراب. قال النبي أفضل ولا عيسى أفضل؟ كان جالس معي الشيخ محمد البوردي وبقرأ أبو زيد وأخوه عبد العزيز فارحة. قلت له هذا سؤال أي وجه لمثلي؟ أنا من أتباع محمد وأعتقد أنه أفضل خلق الله على الإطلاق. كل الأنبياء يوم القيامة يحولون عليه، حتى إبراهيم عليه السلام في عرصات القيامة يرغب إلى النبي محمد، حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحتى يصل عطوا الله إلى المقام المحمود الذي يحمده عليه أولون آخرون. قال لي طيب إذا كان محمد أفضل من عيسى، كيف محمد وسنه 40 سنة مثل ما بتقول ما يعرف إني نازل عليه الوحي، ويقول لها خشيت على نفسي، وعيسى يوم ولد يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي، لبس عليه الشيطان كأخوانه وأهله، لبس عليه الشيطان كأهله وجماعته. وعيسى عليه السلام يوم جاه الوحي يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. هو عيسى يعرف أنه جعل النبي من أول يوم ولد، ومحمد 40 سنة ما يعرف؟ طب ما قلت له أنا كنت أحسب لما رأيت عمامتك دي أنك تعرف القرآن أو أنك قريته ولو مرة في العمر. قال ليش؟ قلت أنا لو قريت القرآن كنت قريت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نجلك ما تدري آن. يوم قالوا قال هالكلام قلت له ليش أنتم حملين على البخاري وعلى مسلم وعلى كتبنا؟ قال لأنهم يكذبون. ليش الكذب اللي عندهم؟ قال هو قصة هذه، القصة اللي بتقول هذه، خشيت على نفسي، خشيت عيسى يقول خشيت على نفسي، محمد يقول عيسى ما يقولها يقول أنا علي أنا عندي آتاني الكتاب. أما وضع عيسى عليه السلام فهذه معجزة للمرأة التي جاءت به من غير أب علشان يبين لهم أن هذه معجزة. هو ما بعدها قام يتكلم، لا ما تكلم بعدها، وما تكلم بعدها وما سعدت بعدها الناس، هذه كلمة قالهم يدفع عن عرض أمه بفضل من ربه، بفضل من ربه، ما هي لا يعني ما هي صبر عادة طبيعية وقدرة عنده ذاتية، لا هي قدرة ذاتية ولا عادة طبيعية. هذا حلهم، هذا حلهم. فالملك عندما قالت خديجة كلا، لما قالها خشيت على ذلك كلا والله لا يخزيك الله أبدا، عايشة معه قبلها 15 سنة لأنه تزوجها هو ابن 25 وهي بنت 40، سعيدة سعيدة هيا الله لها السعادة، وبشرها النبي محمد كما جاء جبريل النبي وقال هذه خديجة أقبلت بإناء فيه طعام أو شراب، فأقرئها من ربها السلام ومني، وبشرها ببيت من قصب في الجنة لا نصب فيه ولا وصب، لا نصب فيه يعني لا تعب فيه ولا وصب ولا حزن ولا هم. كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم، هذه أسباب السعادة، أسباب سعادتك يا عبد الله إنك تحب قرايبك، أسباب دفع الشر عنك انك تحب اقاربك، من سره ان ينسى له في اجله ويوسع وبارك له في رزقه فليصل رحمه، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يسر عنه، يقول كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك تصل الرحم وتحمل الكال يعني الضعيف، وتعين وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به الى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي هو ابن عمها، لأن ورقة ابن نوفل ابن عبد الأسد ابن عبد العزة ابن قصي، هي خديجة بنت خويلد ابن عبد الأسد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن عمه، ولكن هو في مرتبة عم النبي. فقالت له يا ابن عمي كان يقرأ من التوراة والإنجيل بالسريانية والعبرانية ما شاء في هذه ويقرأها اللي هو ورقة ابن نوفل، فذهبت به لأن تعرف أنه راعي دين، راعي دين كانت تنصر فقال يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره الخبر، قال هذا الناموس يعني الواحي الذي أنزله الله على موسى، ليتني فيها جذعان إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيه؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، عداه أهله وقومه، يا ليتني فيها جذعان إذ يخرجك قومك، يعني نافع ودافع عنك، لكنه لم ينشب ورقة أن توفي. وبعد انفتر الوحي بعد مدة عن رسول الله، ولما انقطع عنه الوحي حزن حزنا شديدا، وبعد ذلك وهو يمشي في أرض مكة يعني خارج البيوت، وإذا به واحد يسمع صوت من فوق يقول يا محمد يا محمد، فنظر عن يمينه فلم يجد شيئا، ونظر عن يساره فلم يجد شيئا، لما بينظر لفوق منين يجي الصوت اللي من فوق، فنظر عن يمينه فلم وعن يساره وأملم الشيء، فنظر إلى أعلى وإذا الملك الذي جاءه بغار حراء قد له 600 على خلقته الطبيعية، الملك جاءه يومها رأه فوق ما هو عنده ما هو يشزعه، إذا كان سد ما بين الأفق لو نزل تحت وين يروح، وإن كان الله أعطاه قدرة على التصور، يعني أحيانا يأتي النبي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، حتى أكثر الناس يقول هذا دحي، وأحيانا يأتي كصلصلة الجرس، وإذا أتاه الوحي سواء كان كصلصلة الجرس أو والوعي وهو يوحي إلى النبي محمد بما جاء بما بعثه الله به، تقول الصديقة بنت الصديق حبيبتنا وحبيبة الله وحبيبة رسوله وحبيبة أبي بكر وإحدى أمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات المباركات المبرئات من كل عيب، كما قال عز وجل أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، تقول وإنه ليأتيه الوحي في الليلة الشديدة البرد، يعني الوقت في غاية البرد ينتفض الإنسان من البرد، وإن جبينه ليتفصد عرقا، جبينه وجه النبي محمد يسيل منه عرق كقطع اللؤلؤ والفضة في الليلة، من العرق هذا العرق الحار لا كقطع الجمان كقطع كأنها لؤلؤ وفضة يتفصد من جبين محمد صلى الله عليه وسلم. هل كل واحد يبي يقدر يشوف الملاك؟ هل كل واحد عنده قدرة؟ وقد يأتيه عندما جاء رجل يزور أخا له في قرية من الصالحين، واحد رح يزور واحد، فأرصد الله له ملكا على مدرجته مؤكد في صورة رجل، سلم وهو يمشي قال له أين تذهب يا أخي؟ أنت وين تروح؟ قال له أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل له عليك من نعمة تربها؟ يعني ليك عليك فضل رايح تزيد من الفضل أو يعني كده تصله؟ قال لا، ولكني أحببته في الله. قال أبشرك فإني رسول الله إليك، أبشرك بغفران الله لك وغفرانه لصاحبك، في معنى كلام. وربنا يقول في القرآن وقال لولا أنزل عليه ملك، يقول بعد ولو جعلناه ملكا لا يمكن يأتينا بصورة الطبيعية، بصورة الطبيعية، لأنه لو جاءهم بالصورة الطبيعية انقلعت قلوبهم، لو جاءهم بالصورة الطبيعية ما تمكنوا من الاستفادة من الرعب والخوف والانزعاج. يوم يرون المؤخر الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ربنا لقد استكبروا في أنفسهم واعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. القصة هذه بدأت الشبهة الأولى، ليش أنت بشر؟ ورب يقول لو جعلناه ملكا، هم يبون ملك، لو جعلناه ملكا جعلناه رجلا، لأنهم اللي يتحملونه. ولذلك أكثر ما كان يجيء النبي عليه جبريل إلى النبي في صورة دحية بن خليفة، فهل الملك يجيهم عشان هو اللي يرسل لهم في صورة دحية بن خليفة يقولوا كذاب أنت دحية بن خليفة؟ إذا جاءهم في صورة أي واحد إن كانوا يعرفونه قالوا أنت فلان. وربنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول له في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف، أو تأتي بالله والملائكة قابيل، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو تبقى في السماء، شوفك تصعد للسماء، أو تبقى في، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عنا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي، قل لهم، قل لهم لا والله، قل لمحمد، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وجماعة إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم عاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. يعني تواصوا به اليهود قالوا له الكلام ده، ولنوح اللي انا قريت قصته اول قصه الليله قالوا له الكلام ده، وهو صالح قالوا له الكلام هذا، وكل نبي جاءهم قالوا له الكلام. واذكر اخا عاد، واذكر اخا عاد اذا انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله. قبل منذرين وبعد منذرين، وسيد المنذرين المرسلين المرسل محمد عندكم. والله اعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.